جزاكم الله خير وبارك الله فيكم نفع الله وقلتم وفر الله لنا وكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: ما حكم الركعتين بين الأذانين يوم الجمعة بدليل بين كل أذان بين كل أذانين صلاة؟ أذان الأول وأذان الثاني ليس المقصود فيما بين أذانين ما بين كل أذانين صلاة، المقصود بين كل أذانين صلاة الأذان والإقامة، وهذا يصدق عليه في كل يوم إلا الجمعة، لأن الأذان الذي تعقبه الإقامة تفصله الخطبة، ولا ينبغي الإنسان أن يقوم يصلي ما دام أنه كان في المجلس في المسجد جالس ودخل الإمام ثم أذن المؤذن، فلا ينبغي لك ولا يشرع لك أن تقوم تصلي حتى تقول أحصل على الصلاة بين الأذان والإقامة، هذا في غير الجمعة نعم. وأما الأذان الأول والثاني ليس المقصود في ذلك، كما ذكر شيخنا عبد الباز رحمه الله في هذه المسألة. نعم. قل السؤال: ما الحكمة في أن سنة الجمعة في المسجد 4 ركعات وفي البيت ركعتين؟ يقال إن الحكمة والعلم عند الله أن الإنسان إذا صلى 4 حتى لا يظن أنه لو صلى ركعتين قالوا إن الركعتين هذه جبرا لصلاة الجمعة، حيث أن صلاة الجمعة ركعتان، فلو صلى 2 لقالوا هذا جبرا لها، فلذلك ينبغي أن يصلي 4 في المسجد، فإذا صلى 2 في البيت كفى أداء لسنة الجمعة. هذا بعض الالتماسات، يعني بعض من بعض العلماء رحمهم الله أحيانا يتلمسون الحكم اجتهادا منهم في بعض الأمور. نعم. مع العلم أن الواجب أن الإنسان لا يبحث عن الحكمة في كل شيء، فهذه مميزات هذه الأمة أنهم يعملون ولله الحمد بالحكم ولو لم يعرف الحكمة. سمعنا وأطعنا، ما دام ورد هكذا فينبغي لنا أن نقول سمعنا وأطعنا، وليس من اللازم أن نعرف الحكمة والسبب. نعم. يقول السائل: هل يجوز أن نصلي 2 قبل المغرب؟ نعم، جاء في هذا حديث يقول عليه الصلاة والسلام: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب 3 أو 4، ثم قال لمن شاء حتى لا تظن أنها واجبة. وكان الداخل في المسجد بعد الأذان مباشرة يظنهم في الفريضة لكثرة مسابقتهم ومنافستهم وحرصهم على أداء 2 ركعتين قبل المغرب يستفتح بها ليلته، فهذا الذي ينبغي الإنسان أنه يؤدي السنن الثابتة لئلا تفوته الفرصة. نعم. يقول السائل: يقول الفرض فرضان، الفرض عام فرض عين وفرض كفاية، الحديث لا تشد الرحال إلى 3 مساجد، هل هذا فرض عين أم فرض كفاية؟ إيش فرض؟ لا تشد الرحال إلى 3 مساجد. نعم، يعني إنه لا ينبغي الإنسان أن يسافر تعبدا من أجل زيارة القبور